بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم املأ بالقرآن، بأنوار القرآن قلوبنا يا رب العالمين. نحن اليوم مع سورة سورتي الإسراء والكهف، سورتان عظيمتان من العتاق الأول، هكذا يسميها عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة في فهم القرآن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بأخذ القرآن عنه، عن عبد الله بن مسعود، وكان يأخذ القرآن وأخذ كثيرا من سوره من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو من الصحابة الذين أسلموا قديما، وكما هو معلوم ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد رضي الله عنه، وكان صغير الجسم عظيم العلم رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه عن هذه السورة الإسراء مع السورة التي بعدها، يقول عن سور الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، هذه خمس سور متوالية في المصحف، اليوم نأخذ منها الإسراء والكهف. يقول عن الإسراء، عن هذه السور الخمس: إنهن من العتاق الأول، يعني من السور التي نزلت مبكرا في مكة. العتيق هو الشيء القديم. وإنهن من تلادي، تلاد الشيء هو الشيء الذي حصل عليه الإنسان من مال أو متاع قديما، فهي نزلت قديما وهو تعلمها في وقت مبكر رضي الله عنه. وشوف التعبير عندما يقول إنهن من تلاد، التلاد كما قلنا في المال والمتاع، يعني واحد عنده بيت قديم أو مزرعة تملكها من قديم أو كذا، لكن تلاد ابن مسعود هو القرآن، ومن تلاده هذه السور العظيمة الإسراء فما بعدها. وبالتالي فهذه السور كلها الخمس مكية: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. إذا بدأنا بسورة الإسراء، لها اسمان، تسمى الإسراء وتسمى بني إسرائيل. ثبت في الحديث عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. لما يعرف اسمها يقرأ هذا الحديث، يبحث في المصحف، طبعا أي مصحف من المصاحف ستجد فيه أسماء السور، لكن سيكتفون باسم واحد، ما يجيب لك كل الأسماء، بعض السور 25 اسم كما مر معنا في الفاتحة، على خلاف لأن بعضها يكون وصف أقرب من الاسم، لكن القصد أن بعض السور لها أكثر من اسم. فسورة الإسراء تسمى بني إسرائيل كما ثبت في هذا الحديث وفي غيره، يعني حتى حديث ابن مسعود عندما قال إنهن من العتاق الأول وإنهن من تلادي، ذكر سورة بني إسرائيل. سورة الإسراء لأنها بدأت بالإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وأشير فيها إلى الإسراء في وسط السورة أيضا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وذكر فيها بنو إسرائيل في أولها وفي آخرها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ذكر بنو إسرائيل في أول السورة، وذكروا في آخرها، قال الله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فذكر بنو إسرائيل في أول السورة وفي آخرها، فسميت الإسراء وسميت بني إسرائيل، وبين الموضوعين ارتباط كما سيظهر في موضوع السورة. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها كل ليلة هذا فضل للسورة، ويقرأ معها الزمر. وثبت في حديث آخر صحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السجدة والملك. ولا شك أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذه السور، الإسراء حوالي نصف جزء، والزمر أقل من نصف الجزء بقليل، والملك قصيرة، والسجدة 3 صفحات. فإذا لم يستطع الإنسان المحافظة على الزمر والإسراء لا يكلف نفسه شيئا لا يواظب عليه، المواظبة أهم، فيحافظ على السجدة والإنسان. وكثيرا ما تجد الناس يحافظون على سور لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، أو جاءت في أحاديث يعني ضعيفة مثلا، والصحيح أولى بأن يواظب عليه الإنسان من الضعيف فضلا عما لا أصل له. فسورة الإسراء كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن طويلة، إذا كان الإنسان عنده متسع نقف يعرف أنه سيستطيع الاستمرار فإنه خير كبير أن يواظب على ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة كما قلنا مكية، لكن فيها آية فيها كلام طويل، وسأذكر شيئا من الخلاف فيها، لا لسبب إلا لإظهار حرص العلماء على ضبط السنة، ولإظهار حرص العلماء على الجمع بين الأدلة، لا كما قد يتوهم البعض إنهم يعني مجرد نقلة للعلم. فجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، وعبد الله بن مسعود كما قلنا وصف هذه السور أنه تعلمها مبكرا، يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب جريدة من النخل، قال: فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر. يقول عبد الله بن مسعود: فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه القصة الآن أين حدثت؟ في المدينة، والسورة مكية. وجاء في مسند الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال، الحديث الأول كان في البخاري ومسلم، وهذا مهم لما سنعرضه، الحديث الأول متفق عليه في البخاري ومسلم، الحديث الثاني في أحمد والترمذي وهو ثابت أيضا على الراجح، قال: قالت قريش لليهود، قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح، فسألوه فنزلت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فأنزل الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. الآية التي في سورة الكهف. هذه الرواية الآن تبين أن السورة مكية، قريش سألت اليهود وأرسلوا لهم بهذا السؤال فأجابوا. هنا اختلف العلماء، لكن عندهم وسائل للترجيح، فمن وسائل ترجيحهم قالوا: القصة إذا كانت حدثت في مكة فابن عباس لم يكن قد ولد أو كان رضيعا، وبالتالي هو لم يشهد القصة وإنما ينقلها عن غيره، بينما ابن مسعود إذا كانت القصة في المدينة فهو حاضر، بدليل أنه في القصة قال: فتأخرت عنه، إذن هو حاضر. هذا مرجح لقصة ابن مسعود على قصة ابن عباس، الشخص الذي حضر الحادثة ليس مثل الذي لم يحضر الحادثة، وهذه من وسائل الترجيح بين الأحاديث إذا حصل فيها اختلاف. ترجيح آخر أن حديث ابن مسعود متفق عليه بين البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس في الترمذي وأحمد فهو أقل في الدرج، هذا مرجح ثاني. مرجح ثالث أن ابن مسعود يقول: أنا تعلمت الإسراء من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يعني من السورة التي تعلمتها مباشرة، أحيانا يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأحيانا يتعلم من أحد الصحابة، لكن من السورة التي تعلمها مبكرا فكونه يذكر واحدة من آياتها ويجعلها مدنية هو عارف الشيء الذي ينقله، ولذلك رجح بعضهم أنها مدنية، وبعضهم قال نزلت مرتين، نزلت أول مرة بسبب قريش عندما سألوا بعد أن أخذوا السؤال من اليهود، ثم سأل اليهود مرة أخرى فنزلت مرة أخرى، والله أعلم. وتبقى آية الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، تحتاج إلى مراجعة في سندها أكثر. القصد والشاهد من هذا أن العلماء كانوا يدققون في الرواية، إذا وجدوا اختلاف أو شيء يرجحون بأشياء تدل على ذكائهم وعقولهم، يميزوا هذا الراوي كبير في السن وهذا صغير، هذا يضبط هذا لا يضبط، هذا رواية أقوى هذا رواية أضعف، ولم يكونوا مجرد نقل للروايات كيفما اتفق. هذه السورة يا إخوان كما قلنا اسمها الإسراء واسمها بنو إسرائيل، من هذين الاسمين تفهم مقصودها إذا تأملت في آياتها، هي تدور حول النعمة علينا بهذا القرآن والتذكير بهذه النعمة تذكيرا عظيما، والنعمة علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم عموما وبما أكرمه الله به، مع المقارنة مع قوم أوتوا النعمة لكنهم لم يشكروا ربهم عليها وهم بنو إسرائيل. ولذلك بدأت بنعمة عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة علينا، قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب. الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء وأعطى موسى الكتاب، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذه مقدمة السورة تشعر أن هناك مننا من الله وأن هناك من يشكر على هذه المنن، وفي مقابل الشكور من يكفر ولا يتعامل مع نعم الله بما تستحقه من شكر. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، الآن بنو إسرائيل عندهم الكتاب، قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين. هذا شكر ولا كفر؟ طبعا الكفر الذي يقابل الشكر لا يشترط أن يكون كفرا مخرجا من الملة، لكن هذا لا تفسدن في الأرض مرتين، هذا شكر أم كفر؟ ليس شكر، هذا كفر. فذكر الله بعض ما يصنع اليهود من عدم شكر نعمة الله، وفي آخر السورة ذكر بني إسرائيل مرة أخرى وذكر أن بعضهم يشكر الله سبحانه وتعالى. في وسط السورة جاءت ثلاث آيات يعني تقسم السورة وتتحدث عن النعم على هذه الأمة. النعمة الأولى في قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، قبلها قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والقرآن ذكر في هذه السورة كثيرا، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ثم وصف بعض أولئك الذين لا يستجيبون لهذه النعمة، قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية أي يفقهوه، وفي آذانهم وقرا يعني إذنهم تتقل ما يسمعوا، طبعا قد يسمع الحروف لكن لا يفقه شيئا، وإنما الموفق من أكرمه الله ففهم وتأثر قلبه واستكانت جوارحه. والله أخبرني رجل قال كنت في وقت لا أصلي إلا الجمعة وكنت أحضر خطبة الجمعة، والرجل موثوق عندي، يقول كنت أسمع الخطيب يحرك فمه ولا أفهم شيئا، الرجل عربي قرش، يقول أسمع الخطيب ما هو فاهم شيء، الله كان صارف يعني مصروف الرجل، ثم هداه الله واستقام على الصلاة وهذا فضل الله عليه، نسأل الله أن يهدينا صراطا مستقيما. وهناك من يسمع كل الحروف وينشغل بالصوت أو بشيء من الأشياء، أو ينشغل في الدنيا هذه طويلة العريضة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا مفتاح، مفتاح ذكرته من قبل وهو مذكور في القرآن في مرات متعددة، مفتاح لفهم القرآن. هؤلاء لا يفهمون القرآن، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. يعني أنت إذا فتحت المصحف تذكر أن هناك آخرة، وأننا والله سنسأل عن هذا القرآن، إما أن يكون حجة لنا، وإما أن يكون حجة علينا، إما أن يقودنا إلى الجنة، وإما أن يسوقنا إلى النار. إذا دخل الإنسان بهذا الخوف لا يحجب عن القرآن، بل يرى من خلال القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا. نسأل الله العافية. وجعلنا على قلوب، يعني يحجب، شوف جعلنا، قال وإذا قرأت جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، مع أن الذي يقرأ القرآن من هو الآن؟ أحسن من يمكن أن تسمع منه آيات القرآن صدقا وإخلاصا ويقينا ومعرفة بالله ورغبة في هداية الخلق، ومع ذلك حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، يعني منع للجوارح من الاستفادة من القرآن. إيش السبب؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالإيمان بالآخرة كلما زاد، أنت لاحظ يوم تكون متذكر الآخرة هل تنتفع بالآيات؟ مثل يوم يعني لو واحد دفن قريبا له في صلاة المغرب في البقيع ثم صلى العشاء وكان قد تأثر في هذا الدفن، هل تقع عليه الآيات مثل ما تقع عليه وهو في حالة غفلة؟ لا، لأن الإيمان بالآخرة درجات، كلما زاد الإيمان بالآخرة قل الحجاب، الله لا يحجبنا، وكلما ضعف الإيمان بالآخرة زاد الحجاب. نسأل الله يقربنا من معاني كتابه. ومن الآيات التي جاء، طبعا هذه كما قلنا نعمة القرآن جاءت، ثم جاءت نعم أوسع من نعمة القرآن. قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم جاءت مرة أخرى نعمة القرآن، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فنعمة القرآن بدأت وانتهت، وبينها نعم أخرى، والنعم لا تنتهي، لكن أعظم نعمة علينا هي نعمة القرآن. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن. قال بعض أهل العلم قدم تعليم القرآن على النعم الأخرى. إيش النعمة اللي بعدها؟ خلق الإنسان. قدم تعليمنا تعليم القرآن على خلق الإنسان، لأنه إنسان خلقه الله في أحسن تقويم ثم رده أسفل سافلين إلى أن وصل إلى نار الجحيم ولم يتعلم شيئا من القرآن ولم يؤمن به أصلا. هذا يقول يا ليتني كنت ترابا، هذا ما ناله لا فائدة فيه، لأن ما فاته أعظم منه بكثير. الرحمن علم القرآن، وهذا يدل أيضا على أن تعليم القرآن من رحمة الله بنا، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نفرح بها ونحرص عليها. فالسورة تدور حول التذكير بنعمة القرآن وبيان ما يصرف عن الانتفاع بالقرآن، مع التذكير بقوم سابقين جاءتهم نعم لكنهم ما شكروا وهم بنو إسرائيل. وتخللت السورة كثير من الآيات تتحدث عن يوم القيامة، وهذا معتاد في سور القرآن، لأن ترقيق القلوب يحصل بتذكر الآخرة فينتفع الإنسان بالموعظة. أما سورة الكهف فنفتتحها بفضل من فضائلها، وهما في صحيح البخاري، أن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر. هو في بيته في حيوان، قد يكون ناقة أو حصان، فهو يقرأ الكهف فصارت الدابة تنفر. فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان، يعني كمل قراية، اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن. هذه كرامة نالها بعض الصحابة، ويمكن أن ينال الإنسان كرامة من الله في أي عصر وفي أي مصر، ولكن عين الكرامة كما قال العلماء الاستقامة، فأهم شيء الاستقامة على دين الله. لأن بعض الناس لا يصلي، يقول لك عنده كرامات، إيش كرامته؟ يقول لك إنه صار خلاص مرفوع عنه ما يصلي. موجود بعض الناس بهذا الشكل، هذا ليست كرامة، هذا والعياذ بالله بؤس وشقاء. لكن عين الكرامة الاستقامة، إذا أكرم الله العبد بالمحافظة على الصلوات وعلى الذكر وعلى حفظ اللسان وعلى حفظ الفرج وعلى حفظ البصر، هذه أعظم كرامة، أسأل الله يكرمنا بكرامته. سورة الكهف مثل سورة مثل سورة الإسراء مكية، وفيها قصص كثيرة، والقصص تأنس لها النفوس وتنتفع بها. ونلاحظ أن هذه القصص في هذه السورة ترتبط بالدنيا أو باحتمالات الإنسان في الدنيا. أنت في الدنيا إما أن تمر بضيق وإما أن تمر بسعة، ولا لا؟ وقد تكون في حالة متوسط، وهذه الحالات موجودة في السورة مع ذكر الدنيا أيضا في السورة بشكل ظاهر. قال الله سبحانه وتعالى طبعا في مطلع السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى أن قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وصف الدنيا ظاهر في السورة، هذا الذي تراه في الدنيا موجود. ليش؟ إنا جعلنا ما على الأرض، يعني كل شيء على الأرض، زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الأشياء موجودة لمجرد اختبار البشر لابتلائهم، والابتلاء هو الاختبار الشديد. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ما قال لنبلوهم أيهم عمله حسن، بل ليبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني يحرص الإنسان دائما على الأحسن. كل ما شفت شيء قدامك من هذه الدنيا اعرف أنه زينة للابتلاء، فإما أن تعمل حسنا وإما أن تعمل حسنا وإما أن تعمل والعياذ بالله قبيحا وإما أن تعمل أقبح، ولكن النهاية وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، انتهي كلها. ثم ذكر قصة أصحاب الكهف، وهذه قصة تمثل نموذج لأناس يريدون التمسك بالدين لكنهم في بيئة فاسدة، فماذا كان الحل؟ فأووا إلى الكهف وهو مكان ضيق موحش، ينشر لكم ربكم من رحمته، ورحمة الرب واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهذه القصة تمثل ابتلاء يبتلى به الإنسان، فإما أن يختار الدنيا ويبقى في البيئة الفاسدة، وإما أن يختار الله والدار الآخرة فيعوضه الله خيرا، وقد عوضهم الله فذكروا في خير كتاب، وربما الصغار والكبار يعرفون قصتهم، وهذا من رحمة الله بهم ومن إكرامه لهم سبحانه وتعالى. القصة الثانية قصة الرجلين، قال واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، فواحد منهم عنده أموال لكنه متكبر بها، والثاني ربما لا تكون عنده نفس هذه الدرجة، فحصل بينهما خلاف على التوحيد وعلى الآخرة، ففي نهاية القصة قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه. وهذه تذكر الإنسان أنه إن كان في نعمة الدنيا فانشغل بها عن الله فإنها يوشك أن تذهب عنه ويبقى نادما يوم لا ينفع الندم. ثم قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، مما يدل على أن الدنيا تذكر كثيرا في السورة. ثم ذكر الله قصة موسى مع الخضر، وهذه قصة تبين لك أهم ما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه في الدنيا، موسى كليم الله، وكان يعتقد أنه أعلم أهل الأرض، كما في صحيح البخاري سأله بعض الناس من أعلم أهل الأرض فقال أنا، فليم على ذلك وأخبر أن هناك من هو أعلم منه أو عنده علم ليس عنده وهو الخضر، فانطلق كما في صحيح البخاري يبحث عنه، عندما وصل إليه وصل إلى السفينة جاء العصفور فنقر في البحر نقرة، فقال الخضر لموسى وكلاهما على علم عظيم قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وهذه القصة لماذا تحرك موسى بحثا عن ماذا؟ عن العلم. ولذلك عندما قابل الخضر قال هل أتبعك، شوف الأدب، هل أتبعك يعني ممكن أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مع أن موسى عنده علم كثير لكنه سعى، وحتى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، تعب في سفر، وهو النبي المرسل، لكن هذا تعليم لنا أن العلم عظيم وأنه من أعظم ما ينبغي أن يسعى فيه الإنسان. والقصة الأخيرة التي في السورة هي قصة ذي القرنين، وهذه عكس أصحاب الكهف. أصحاب الكهف عندهم الدنيا أو ما عندهم؟ ما عندهم الدنيا، واضطروا أن يضحوا بالدنيا من أجل الآخرة. أما ذو القرنين فأعطاه الله الدنيا فسخرها في طاعة الله، فكان يعذب أقواما لأنهم لا يطيعون الله وغيرهم يتعامل معهم بحسب حالهم في قصته المعروفة وفي آخرها وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وهذا أيضا تذكير بزوال الدنيا. وفي آخر السورة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه في الآخرة بعد هذه الدنيا فليعمل عملا صالحا في هذه الدنيا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يلقاه بعمل صالح خالص، صلى الله على النبي. تم هذا العمل بجهد استديوهات اليقين الإسلامية.